وأعرض عن بعض ألما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وعيد تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة Oh! عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مؤمنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات كفروا لا تعتذروا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا Thank you.

ظلمت فوجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها I don't know.

والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم حسابية من السماء وَلَا